الإمام عليه السلام يقول له طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر. من نقف على اللغة العربية ونستفهم عن المعنى اللغوي نجد أن اللغة تعرف طوبى تقول مشتقة من الطيب. طوبى تطلق على الأرض المستطابة، يعني تطلق على الأرض الحميدة الأرض الجيدة. وأكو خبر أن طوبى اسم من أسماء أراضي الجنة. فالإمام يعني على المعنى اللغوي وهو يطلق على الأرض المستطابة، وعلى المعنى الاصطلاحي الإسلامي اللي هو طوبى اسم من أسماء أراضي الجنة، الإمام زين العابدين عليه السلام يسمي هنا كربلاء بتلك التسمية، يسميها بطوبة، يعني يقول للأرض هنيئا لك أنك قد ضممت جسد ابن بنت رسول الله. وشنو ينعت الجسد؟ أرجوك إحنا دا نتحدث عن كلام إمام معصوم، يعني مو مو مو مو عبطا ولا نمر عليه مرور الكرام. عفوا، يقول جسدك الطاهر، يعني جميع أجزاء جسد الحسين عليه السلام طاهرة، تحكم أو يحكم عليها بالطهارة، لأن وصف الإمام لجسد الحسين بالطاهر وصفه.